جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، زينة الشرق. داع إلى الفخر، كم أسقيته ولدي، وأي داع سوى الإعزاز بالبلد. ربيبة الملك لا ند ينازعها، أخت الجبال لأرض الشرق كالوتد. في معرض الحب قلب الطير يشبهها، ومعرض الحق تلقى مضغة الأسد. كأنها وردة في عين واردها، وشوكة للذي يعدو على الرشد. هي ابتسام بروح تحتسي ألما، وتزرع الصبر في واد من الكمد. هي الجموح التي تسمو بعفتها، ويرتدي عزمها ثوبا من الجلد. هي جنة الله في صحراء قاحلة، وطاقة النور في ليل بلا أمد. محرابها فتنة والأرض تعشقه، تطوف في ساحه كالروح بالجسد. أنقى من الماء ظل الماء يحسدها، حتى انتهى صفوه من حرقة الحسد. إن جئتها زائرا فالقلب في شغف، وبلسم العين إن تشكو من الرمد. تاريخها آية كالشمس تبصره، والمجد فجر من الإشراق والرغد. في جيدها اللؤلؤ المنظوم مفتخرا، والكون في جيده حبل من المسد. يا مصر أنت سلام الله مذ خلقت فوق البساط، بلاد الخالق الصمد. وللعروبة تاج أنت زينته، وغرة المجد تروي حسن معتقدي. يا زينة الشرق، يا شمس الوجود، ويا أم البلاد، وبنت الدهر والأبد. كوني كما أنت، لا ضير ولا قلق، ما دمت في عصمة بالواحد الأحد. شعر خالد الشيشيني. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.